أربع سنين وزادت سنيني فرقك، أربع سنين وكنا هالعمر كله، أربع سنين ملازم لي محياك، بالليل يسكن بي وفجري يظله، أربع سنين وارسلت كل ذكراك، تدري مسيري ويني أو ما تدلى، محمد أيامي غدا بعدك أشواك، من وين مقصدها تجيني بعلا، والبيت يسألني من اللي تعداك، ما يدري إن الروح قفت في دله، يا محمد قلبي يقول إنك هناك، في كل درب ما هقينا نمله، في كل درب ما هقينا نمله. في صمت ليل وجه فجر تحرك، في دلة شرواك طيبك يزلى، بعيونهم ملمحك واشتاق وقراك، بفراحهم وحاهتونك يبلى، والله لولا روحي دايم ترجاك، واحلامها ترفع بذكرك محلا، لارمي بقايا دنيتي مع بقاياك، وانثر عليها دمع عيني تهلا، ظلك في قدته والرجا في ملاقاك، في جنة الرحمن يا طيب ظله، واختمها قلب حياته بطرياك، يبكيك يا غايب لو الموت تله، يبكيك يا غايب لو الموت تله.